باب ما جاء في الدعاء بالشهادة. روى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله عز وجل الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه.